لكن هنا نقطة مهمة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن الستر إنما يكون على ذوي الهيئات ممن عرف بالاستقامة أو بطيب الأخلاق أو ليس من أهل الشر والفساد. أما من كان معروفا بالشر والفساد فيستحب ألا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله. هكذا قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في الجزء 16 صفحة 135. فليس كل أحد يستر عليه، فلا يستر على جرح الرواة، رواة الحديث من الكذابين والوضاعين ونحو ذلك والضعفاء والمجاهيل، لأن هذا يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يستر على الأمناء، على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحو ذلك. قال النووي: فيجب جرحهم عند الحاجة، ولا يستر على أهل البدع والأهواء، لأن الستر عليهم يجعل الناس تغتر بهم أو تتعلق ببدعهم وضلالهم